تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإلا لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن فأسأل بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا

بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تب قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خذوه